العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس العاشر مع أحكام الفرائض والمواريث، وكنا بدأنا في المرة الماضية الكلام على ميراث أصحاب الفروض، وتكلمنا عن ميراث الزوجين، وقلنا أن الزوج له في الميراث حالتان: الحالة الأولى أن يرث من زوجته النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث، الحالة الثانية أن يكون له مما تركت زوجته الربع إذا كان هناك فرع وارث، سواء كان هذا الفرع ولد أو بنت. ميراث الزوجة أيضا قلنا الزوجة ترث من زوجها، يكون لها حالتان: إما الربع وإما الثمن. الربع إذا لم يكن هناك فرع وارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها، أو الثمن إذا كان هناك فرع وارث. والدليل قول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد سواء منها أو من غيرها، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وذكرنا بعض الملاحظات على ذلك، أن هذا الربع يقسم على الزوجات إذا كانت أكثر من زوجة، أو الثمن كذلك، وإلى غير ذلك مما ذكرنا. الآن معنا ميراث الأبوين، الأب والأم. فنبدأ إن شاء الله مع ميراث الأب. ميراث الأب يعني اللي مات إيه؟ لا، الهارث الأب يبقى ابنه، مات وترك أب، ترك أب. فلما نقول حالات الأب يبقى الميت بالنسبة له إيه؟ ابنه. طيب، الأب له في الميراث ثلاث حالات: السدس، الحالة الثانية السدس فرضا والباقي تعصيبا، الحالة الثالثة أنه يرث بالتعصيب. الوالد الأب من أصحاب الفروض، فرضه السدس. طب له حالات تانية في الميراث؟ نعم، أحيانا يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. هنضرب أمثلة لده إن شاء الله. له حالة ثالثة أنه لا يرث بالفرض، إنما يرث بالإيه؟ بالتعصيب، بغير تقدير. تعصيب يعني من غير تقدير. طيب، يرث السدس فرضا إذا كان للميت فرع وارث مذكر. كده في السدس يا شيخ؟ سكنوا كده في الإيه للسدس. إحنا قلنا إيه؟ هنعمل عندنا بيت ونسكن في الإيه؟ فاكر انا عملت البيت ده هنا، ماشي. السدس هنسكن فيه الاب والام ايضا. والاب يرث السدس اذا كان للميت اللي هو ابنه فرع وارث، يعني مات انسان وترك ابن واب، الاب ياخذ السدس، وابن الميت اللي هو هذا الأب يبقى جده يأخذ الباقي إيه؟ تعصيبا. متى يرث الوالد أو الأب السدس؟ إذا كان فقط السدس فقط إذا كان للميت فرع وارث. الحالة الثانية طبعا إذا كان الابن ابن الميت، أو ابن ابنه، أو ابن ابن ابن ابنه إلى آخره، ما فيش بينه إيه؟ امرأة. حالة ثانية أن يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان للميت اللي هو ابنه فرع وارث مؤنث. يعني هنا يأكل التلت واحد، يأكل التلت. طيب، أقول لك، قلنا أن ميراث الأب له ثلاث حالات: السدس، ما متى يرث الأب هيرث؟ يبقى هيرث من من؟ لما قلنا هو أب يبقى اللي مات ابنه يرث من ابنه السدس إذا كان للميت اللي هو بالنسبة لده إيه؟ ابنه فرع وارث مذكر. جميل كده؟ عشان الفرع الوارث المذكر اللي هو ابن الميت اللي هو ابن ده يعني هذا الميت مات وترك أب وترك ابن. الأب هياخد السدس وابن الميت اللي هو ابن ده هياخد الايه؟ الباقي تعصيبا. جميل كده؟ دي حالة من حالات ميراث الأب. طيب أحيانا الأب بيرث السدس فرضا تعصيبا والباقي تعصيبا. امتى؟ اذا كان الفرع اذا كان للميت فرع وارث مؤنث. الميت اللي هو ابن الرجل ده مات وسببه وسب بنته او بنت ابنه. ماشي. البنت هتاخد النصف فرضا. ماشي. وان كانت واحدة فلها النصف. الاب ده هياخد السدس فرضا اللي احنا اتفقنا عليه في الاول. بعد ما السدس والنصف هيتبقى بقية. مفيش ورثة تانيين. هيتبقى بقية. البقية دي هتروح فين؟ الاب. يبقى هارث السدس فرضا والباقي تعصيبا. مين اللي قال لنا نعمل الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها. طيب رسول الله ده صاحب فرض الزناب السدس واللي صاحبه فرض البنان النصف. قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاقرب رجل ذكر. ماشيين زي الفل دلوقتي. هذه الحاله الاولى للاب انه يرث السدس. الحاله الثانيه ان الذي يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. يرث السدس اذا كان هناك فرع مذكر يعني ابن الميت اللي هو الاب ده جده هياخد الباقي تعصيبا لان الاب هياخد السدس فقط. طيب الفرع الوارث للميت مؤنث بنت هتاخد النصف فرضا والوالد هياخد السدس فرضا. بقيت بقيه. قال بعد ما قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ايه ذكر. الحاله السادسه ان يرث بالتعصيب. يعني بغير تقدير. الميت مات وترك اب فقط ياخد قد ايه؟ تعصيب. تقول لي السدس فرضا هياخد التركه كلها. يعرف من ايه؟ التعصيب هياخد التركه كلها. جميل كده؟ ميراث الام. الام لما نقول ام يبقى هتعرف منين؟ كذلك الابن من اللي ميت اللي هو لا هي ام. أم يبقى من ابنها. من ابنها أو بنتها. جميل كده؟ الأم لها فيها في الميراث ثلاث حالات. طيب الحالة الأولى السدس فرضا. ما تخافش ان انت تنسى حاجه ان شاء الله لان احنا في كل مره هنكرر وهندي امثله واللي جاي هيجيب معاه حاجات من اللي فات. اروح انا ايه بنخلص يعني بعد ما خلص الاب والام هنروح جايبين مسائل فيها زوج وزوجه عشان ايه الموضوع ما يتنساش. احنا الان سنتكلم عن ميراث الام. وقلنا ان الام لها ثلاث حالات في الميراث. جميل. الحالة الأولى أن ترث السلس فرضا السلس، وترث السلس في حالتان. جميل كده. الحالة الأولى أن يكون للميت فرع وارث مذكر أو مؤنث، وجود فرع وارث. مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. يعني مات ابنها وساب ولد أو بنت، تأخذ قد إيه؟ السدس. تأخذ السدس. ما الدليل؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وكلمة ولد تشمل المذكر والمؤنث. جميل كده. الوالد لما قلنا يرث السدس فرضا، نفس الدليل نفس الآية، ولأبويه اللي هو الأب والإيه والأم. طيب الحالة الثانية التي ترث فيها المرأة السدس، إذا كان الميت اثنان من الإخوة فصاعدا، إذا وجود اثنان من الإخوة فصاعدا. جميل كده. سواء كانوا أشقاء أو كانوا أو كانوا أو كانوا. طيب نكمل الحالات. الإخوة دول أظن شيخنا يشمل الذكور والإناث. من يعني رجال بنات أشقاء من يعني فقط من يعني فقط الإخوة والأخوات. دلوقتي هي اللي مات مين؟ هي اللي موجودة المرأة اللي هتولد. المرأة أمها. مات ابنها أو بنته. أخذ بالك. تمام. وهذا الميت الذي هو ابنها له إخوة. إخوة. له إخوة. سواء ذكور أو إناث. ذكور أو إناث. هي لها السدس. أشقاء أشقاء أو كذا، فنقول إيه؟ هي لها السدس. لك السدس لأن الميت له إيه؟ طيب. حالة أخرى من حالات ميراث المرأة ترث أحيانا الثلث. ثلث التركة، أي أحيانا ترث ثلث التركة. إذا لم يكن للميت أحد ممن تقدم، إذا ما كانش لها للميت لا فرع وارث ولا مجموعة من الإخوة، جميل كده، أو كان له أخ واحد بس، لو له أخ واحد بس أيضا المرأة ترث الإيه الثلث. يبقى في حالة عدم وجود فرع وارث وعدم وجود عدد من إخوة الميت اللي هو الابن يعني. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لما في أولاد هنرجع لإيه؟ إن كان له ولد. جميل كده. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، أبواه فقط. طب في حالة وجود إخوة سيرثه أبواه فقط؟ لا، إخواته سيرثون فيه. طيب وورث أبواه فلأمه الثلث، أمه تبقى لها الايه الثلث في حالة ما فيش فرع وارث، في حالة عدم وجود عدد من الايه من الإخوة. في فرع وارث تاخد الثلث، في مجموعة من الإخوة تاخد الثلث، ما فيش فرع وارث ولا في عدد من الإخوة، الشرطين دول يخليها تاخد ايه فليومين ايه الثلث مما ترى. فإن كان الأب يأخذ السدس يا شيخ، قال الله عز وجل فإن كان له إخوة. الأب يأخذ السدس في الحالة وجود الفرع الوارث. هنجمع دلوقتي الأب موجود والأم موجودة يأخذوا إزاي ويعملوا إزاي. لكن دلوقتي ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنروح مراجعين ده. فإن كان له إخوة ده نفس الآية، فلو مين ايه السدس ما فيش اخوه ما فيش فرع وارث ما فيش ولد ما فيش اخوه تاخد الايه الثلث جميل كده طيب هناك الحاله الثالثه لميراث المراه قلنا السدس قلنا الثلث في حاله ثالثه ثلث الباقي من التركة هم ده ايه ده ثلث التركة كلها لكن هنا ثلث الايه الباقي الباقي الباقي ليش معنى قلنا ثلث الباقي عشان عندنا معاها في الميراث الاب الاب جميل كده مش هينفع ان هي تاخد اكتر من الايه من الاب سئل في ذلك عمر رضي الله عنه فافتى في ذلك طيب نشيل ده كده وناخد امثله عشان المسائل تبقى ايه معانا واضحه وزي الفل ان شاء الله ناخد شويه امثله والدور الجاي نبدا بالايه بالامثله ممكن خلصنا دلوقتي يا اخواننا ميراث الابوين وكان معانا في الدور اللي فات ميراث المين معنا في المنصب الزوجة الزوجين يبقى احنا خلصنا ميراث أربعة الزوج له حالتين الزوجة لها حالتين الأب له ثلاث أحوال الأم لها ثلاث أحوال تعالوا نشوف أمثلة ماتت واحدة ماتت عن زوج من اللي هيحل؟ الشيخ حمادة شيخنا؟ الشيخ حمادة الشيخ حمادة قول حق ونكتب زوج السدس الزوج ايه؟ ياخد هي ما تفعلها زوج؟ جوزها لا لا ياخد النص يعني ياخد الربع الزوج قلنا له كم حالة؟ حالتين نص والربع نص والربع ياخد الربع في حالة وجود الولد الفرع الوارث طب في فرع فورس ولا ما فيش؟ فيه. يبقى هياخد الربع الربع جميل ماشي الابن ياخد ايه؟ الباقي ليه؟ طب ليه ما قلناش الاول نبدا بالابن؟ لان احنا ما نعرفش الابن هيورث قد ايه هو الابن بيرث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب طب التعصيب ده هتوصل له ازاي؟ لما تخلص الفرض ما ينفعش يبقى انت كده بتلخبط النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ الحقوا الفرائض عايز تحسب الميراث صح؟ الحقوا الفرائض نيجي نشوف الراجل ده نتلاقي ان فرضه لا اما الربع لا اما النصف امتى ياخد الربع في حاله وجود الفرع الوارث طيب خلاص ده سهل نعرف طب صاحب الفرض ما فيش فيه مشاكل فرضه مكتوب في القران اخد بالك فبتقدر توصل طب هنا فرضه ايه نعرف في وجود فرع وارث ولا لا لكن ما ينفعش نبدا بصاحب التعصيب فده ايه الباقي فايه تعصيب طب ما هي تبقى الباقي للابناء ممكن عشان في بنات مفيش مشاكل لو ابن وبنت ذكر مستحب دول الاثنين دول ياخدوا الباقي تعصيبا للذكر مستحب للثاني ماشي ساب الابنين وبنتين هيتوزع برضو ان الذكر مستحب للانثى الى اخر هذه الامثله لكن ده ايه مثال شيخنا طيب تفضل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الحقوا الفرائض باهلها الحقوا اهل التقدير الحقوا الفرائض الحقوا اهل التقدير يعني له الربع او له الثمن او او او دي ما فيش فيها مشاكل هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عايز تحسب صح ابدا في الخلصان تقدير صاحب الفرض هي هم في الكتاب ست فروض ما فيش غيرهم صاحب الفرض فرض معروف الزوج انت عارف احواله الزوج يا اما الربع يا اما النصف هتحدد له بناء على بقيه الايه الورثه الزوجه فروضها مع احوالها معروفه من صاحبه الفروض الاب كذلك الام كذلك هيجي معانا البنت بعد كده كذلك هيجي معانا اصحاب الفروض فخلصوا خلص اللي خلصان وبعدين بعد كده ايه اللي هيرث التعصيب ايه يجيبوا معاه طيب مثال اخر ماتت خلينا في النساء الأرض الموتي عن خلي بالك زوج يكهب وأبوها. الأب ياخد السدس. جميل. الدليل. يقول لك هياخد السدس. لا هو ما عندوش ابن. يبقى ياخد النصف. عشان ملوش ابن. اه يا شيخ. لما تيجي نبدأ بده. الزوج ياخد كام؟ الزوجة هتاخد الروب. زوج اللي ماتت امرأة. اللي ماتت ست امرأة. الزوج له؟ في فرع وارث؟ لا. روب. مفيش فرع وارث. لا. ياخد النصف. النصف. خلصنا من الناس. الزوج ياخد النصف. والأب ياخد الباقي تعصيب. خلص الموضوع. لا عدم وهو فرع وارث. هو الوش كل حاجة. خلاص. خلصت كده. مفيش فيها مشاكل. طب ده مش هيتوهها تهتف ده خلاص خلص الايه اللي خلصان. جميل. ودايما الراجل بيبقى خلصان. ناخد مثال كمان ولا مثالين ثلاثة برضو توفيت مش بقول لكم انتوا قصدينها عندي ابنة واب ابنه واب الاب ياخد الربع الاب ياخد الربع والابن ياخد الباقي الاب من احواله الربع لا السدس حد يقول الكلام ده وجود فرع وارد السدس اول حاله اه الاب ياخد السدس اول حاله من حالات الاب قلنا ان ياخد السدس فرضا في حاله وجود فرع والد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له والباقي للابن خلاص والباقي للابن ياخدهم الباقي ماشي عم او لو كانوا ابناء يبقى برضه الباقي لهم خلاص ما هو الباقي لهم لانه يرثون تعصيبا احنا هنبدا بصاحب الفرض صاحب الفرض له احوال اول حاله منهم ولأبويه لكل واحد الأب أو الأم منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ماشي مثال ثاني رابع يعني توفيت نساء النوم عني أب وبنت أقول يا عم الشيخ تفضل يا شيخ البنت هتاخد النصف جميل وإن كانت واحدة فلها النصف النصف والأب هياخد الباقي تعصيب الباقي اللي هو النصف تعصيب جميل كده طب يا شيخ تقول يا شيخ الباقي تعصيبا ولا السدس مع الباقي تعصيبا هو السدس والباقي لكن هو ما فيش الا هي تركت ده وده ما سابتش اكتر من كده واخد بالك فخلاص هي البنت فرضها ما فيش الا مروح ولا مجيه هتاخد ايه النصف فبدانا بها خلاص وهيجي معانا احوال لو هما بنتين هياخدوا التلتين هياخدوا التلتين والباقي الاب تعصيب الزوج ياخد الاب اقصد ماشي ناخد ايه مثال اخر طب ولو قلنا النص ما بقاش نص التركه يعني ولا ده ما هو هياخد النصف لان انت شايف بقيه ال هو الباقي تعصيبا افضل يعني الجواب خلاص ياخد الباقي اللي هو النصف تعصيبا طيب توفيت عن الزوج ياخد الربع الزوج ياخد الباقي تعصيب الزوج ياخد الربع عشان فيه فرع في ولد فرع وارث وده هياخد الباقي تعصيب طلبوه محروم كل عام وانت طيب كده عشان ايه من موانع الارث القتل يعني طيب لو خليناها كده طب ابن قتلها ما قولكم الاب ياخد السدس الزوج ياخد النصف طب مش في فرع ورش ما هو محروم عشان عشان الابن القاتل كانه مش موجود فالزوج اخذ النصف والوالد هياخد الايه ده قطعه احسنت يعني مثال اخر توفي عن اللي مات راجل اللي موجود بعد ما هو مات زوجته زوجة وأمه هم ماشي وابن من اللي براسه ما يلخبطش في الثلاثة دول الزوجة الأول نبدأ بالزوجة الزوجة نبدأ بالزوجة الزوجة تاخد التوم تاخد التوم عشان فيه إيه فرع وارث فرع وارث أدي التوم بعد كده الأم تاخد السدس السدس والأبوين كل واحد منهم السدس إن كان له إن كان له السدس ولد فلو ولد ولا ملوش له ولد له أدي ثوم وأدي سدس الباقي تعصب يعني ما نبدأش بابن الميت ابن الميت نبدأ بأصحاب الفروض أحسن تعمل شيء طيب ناخد كمان مثال ماشي كمان مثال توفي عن زوجة صح سوف تفنى لما يتلوها تفوت أقول تفضل الزوجة هتاخد الثوم الثمن برضه ثمن والأب قلنا الثوم مما تركتم من بعد إن كان له ولد فعنده أولادها اللي مات زوجها ساب أولاد فدي تاخد الثوم جميل والأب هياخد السدس والأب هياخد السدس ولأبويه الدليل ماشي كل واحد منهم ولكل واحد منهم السدس وإن كان له ولد مما ترك إن كان له جميل الباقي يتقسم على الذكر مستحب للأنثيين ولد الذكر الباقي مثل حظ الأنثيين تعصيبا عشان تبقى إيه تجاه للذكر مثل إيه يعني ده تاخد إيه اللي الباقي هيتقسم إيه الذكر مستحب للأنثيين دي تاخد نص الإيه اللي الولد ده مثل حظ الأنثيين نكتفي بهذه المشكلة جبنا ان شاء الله المره المقبله نراجع على ده وبعدين نبدا الاسئله بقى في جداول احد العمرات احد العمريتين طيب احنا عايزين جدول كده مظبط منظم منك حاضر ان احنا هنستخدم الكلام ده في ناس بتيجي تعمل مشاكل وبتاع نجيب لهم على طول ما يقعدش كل واحد يجتهد يعني بيبقى التركات اللي هي معروفة عن الأب ومفيش إلا أبناء وزوجة ماشي عادي إنما الحاجات اللي فيها أب وأم ولا ده من الأم الميراث بتاع الأم أصعب من الميراث بتاع الأب أيوه لأن الأب معروف إذا كان في حالاته في أبناء وزوجة التمن والباقي الولد مثل حظ الأنثيين بعد التمن انما لما تكون الام لا ده بيبقى يختلف طيب خليك معايا كده في ال ده اسمك ايه الفرق بين المسألة دي والمسألة دي؟ هنا الزوج وهنا زوجة. هنا زوج وهنا زوجة، جميل. توفي رجل وترك أبوه وأمه وزوجته. تفضل. ندي للزوجة الأول عشان ما في تاخد الربع. هنديلها الربع. الربع عشان ما فيش فرع وارد. فرع وارد. طب ما نبدأش بالأم ليه ونديلها التلت؟ تلت التركة عشان نحدد عشان ما تاخدش أكثر من هذا الرجل. عندنا لها التلت وبعدين للزوجة الربع ما عادش هيبقى هنجعل ايه؟ سئل عمر رضي الله عنه في هذه المسألة فأفتى بهذا ووافقه جماهير الصحابة، يعطي الزوجة ابتداء الربع ثم البقية التركة تأخذ ثلث الباقي من التركة والسدسين السدسين بقى البقية يأخذها الأب. ننتقل للشكل الثاني، المسألتين دول اسمهم إيه؟ العمريتان. وشغنا تلاجب لو في مثلا 1000 جنيه ممكن نقسمهم، لو في 1000 جنيه تقسمهم مثلا نقسمهم في ال يعني نقسمهم بالارقام توصل يعني مفيش مشكلة مثلا هنا 250 مشكلة؟ طيب اتفضل معانا 750 على 3 يبقى 250 و500 250 و500 وعندنا كمان 500 بقول 1000 جنيه. طيب الشكل الثاني من المسألتان العمريتان، عمريتان لأن عمر رضي الله عنه هو الذي أفتى بذلك. عندنا ميت ترك أبوه وترك أو ماتت وفيت عفوا وفيت عن زوج وام واب، زوجها ياخد منها هياخد النصف، النصف لانه ليس هناك فرع وارث، والام هتاخد ثلث الباقي، ثلث الباقي من التركة. جميل. والوالد هياخد الايه الباقي تعصيبا. برضو كذلك يا شيخنا ادينا برضو ارقام ادينا كذلك برضو هنا ارقام. طيب 1000 جنيه جميل، الزوج احنا سيبنا 1000 جنيه فهياخد الايه؟ 500 ياخد 500 جميل كده. ومتبقي معانا 750 قال 250 لا 500 بيتبقي معانا 500 عفوا انا اسف 500 على الثلاثة يبقى 165 ماشي. والباقي بقيت ال 500 الباقي تعصيبا. لو خصمنا 165 من 500 ادينا كام؟ 335 و 3 مظبوط. لأنه ما شفنا من درجة واحدة لأن الأب والأم من درجة واحدة. الأب الأم والأب من درجة واحدة. درجة واحدة. الآية بتقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ما فيش ورث غيرهم فلأمه الثلث فورثه أبواه. طيب جه مرحلة ثانية فإن كان له إخوة خذ فلأمه الثلث. معنى الآية أن الأم تأخذ ثلث التركة إذا كان مات عن أب وأم. حل لي دي ما يفهم الام الثالثة والباقي الاب بس. ليه احنا مش خايفين ان هي لكن سؤال عمر رضي الله عنه هذه المساله وهذه فافتى ان نخرج ابتداء من الزوجه وبعدين بعد كده ايه الام بتاخذ ثلث الباقي ثم الباقي يعود للام. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونبدا المره المقبله باذن الله مع الايه. هل نرجع على ده سريعا ولكن ان شاء الله ايه مش قلم رصاص رصاص شوفوا عشان نبقى بقول الموضوع في ايه بدا يغمق بس ماشي زي الفل. لا زي ما بقول لك كده شيخ خالد احنا كل اخرس اقول هذا صح.